ترشخ بالدين بالدين ليس بيدين ليس بيدين المذهب انه ما يجوز. لكن لو قلت اشتريت منك هذه السيارة ب5000 وافترقنا لم أعطيك 50 ولم أخذ السيارة من غير اشتراط لا بأس، أما مع الشرط بشرط أن تكون السيارة مؤجلة وأن تكون 50 مؤجلة، هذا بيع مؤجل، هذا بيع كالب كالب، والمذهب لا يتجوز. فنفرق في مسألة المؤجل والمؤجل، إن كان بشرط فلا يجوز، وإن كان من غير شرط فإنه يجوز. من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ما دام في المسجد جالس أحق لا شك، جالس في المسجد أحق. حتى يعني يقول كلما ذهبت سقط حقك، هو مشكلة يقول الإنسان كلما ذهب عن المكان سقط حقه. أجل الإنسان جلس صلى، لما صلى قام ليحضر المصحف، جاء واحد جالس يمكن عليه صار صلى، فلما فرغ الصلاة قام إلى العمود ليحضر مصحفا يقرأ فيه، لما رجع وجد شخصا مكانه يليه نساب. هذا من جالك تقول يا الحرم مشكلة، الحرم توسع، والحرم أيضا يبيعون بعض مشكلة. القائمون على مسجد الحرام يعني يحاربونهم محاربة، لكن ما تستطيع السيطرة، ولا يوجد أشخاص يجلس يصلي، وإذا جاء صاحبه ذهب وجاء قعد. شوفوا بارك الله فيك، حلقة العلم هذه بين أشخاص خاصين أهون من العموم، يعني هناك فرق بين مثل حلقة العلم، هي حلقة العلم بين إخوان وطلبة وناس بين أناس محصورين، لكن مثل المساجد الأصل أن من سبق فهو أحق. ها؟ أقول الأصل أن من سبق فهو أحق. إذا أسقط حقه في الشفعة، إذا أسقط حق المذهب ليس له، لأن له الرجوع، لأنه أسقط شيئا قبل وجود سببه. والرجح أنه إذا أسقط يسقط. نقول رضا، كأنه إذن، كان يقول أذنت لك في البيع ولا سيد شفعة. لكن شيخ شرع الشرع ما أذن شو؟ يعني ما تحقق حكم الشرع إلا بعد هذا البيت صحيح، لكن الآن كان هذا كأنه أذن له مو بالحق له، حتى الآن الشرع ما أذن شو؟ يعني نفس الشرع ما أذن له. شو ما أذن؟ يعني ما يترتب. لا أنا الآن أنت شريكي، جيت إلي وقلت أريد أن أبيع الأرض، أذن عندي لك، هذا وعد. يعني حتى لو لم نقول إنه مثلا إسقاط حق شيء قبل وجود سبب، نقول وعد، وإخلاف الوعد يجوز ولا لا؟ يجوز. أردت أن تبيع الأرض قلت أذنت لك تبيع، أنا سمحت، ثم لما بعت قلت أنا أريد شفعة، هذا إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد من الصفات إيش؟ لكن معذور. معذور. كلامنا في شخص إذا لما جاءه الشريك وقال أريد أن أبيع، هل تأذن؟ قال نعم أذن لك في البيع. فلما باع قال لا رجعت، وليس لك الرجوع، لأن هذه هبة مثل العائد في هبته، ها؟ تركب. وأكثر ما يدخل فيها بالحديث، إذا حدث كذب هذا كذب، وإذا وعد أخلف وهذا أخلف. ها؟ إيه إيش الوعد؟ إذا أسقط الثانية حقه صار الحق له، لا إذن خلاص